بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة في الأصل الثالث الحجاب الخاص، المسألة الرابعة في فضائل الحجاب: تعبد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن. الله حسبنا الله ونعم حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. تعبد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن الساتر لجميع أبدانهن وزينتهن أمام الرجال الأجانب عنهن، تعبدا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. تعبدا يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يقول تعبدا يعني فعل ذلك عبادة، أما من يفعله عادة ما يؤجر، لكن يمكن يسلم من الإثم إذا لم يكن له اعتقاد آخر. المرأة إذا يعني احتشمت وتحجبت إيمانا واحتسابا عملا بكتاب الله وسنة رسول الله واقتداء بنساء السلف الصالح كانت بهذا مأجورة، وإذا تركته مع علمها كانت مأزورة آثمة مستوجبة للعقاب. لا إله إلا الله. ومن العجب إنها هذه الشريعة أو الشعيرة يعني يضيق بها الكفار الآن ويحاربونها، وكذلك أتباعهم من المنافقين والفسقة، فسقة المسلمين الذين يجرون وراء الكفار، يجرون وراءهم ويتخذونهم أسوة ويعملون على تنفيذ أهداف الكفار في المسلمين وخطط الكفار، فهم أعوان العدو، فهم العدو الداخلي. كل من يعمل على إشاعة المعاصي والفواحش وترك الشرائع والفرائض فهو من أعوان الكافرين، إما أن يكون منافقا أو فاسقا قد استحكم فسقه. ومن مظاهر ذلك المنتدى الذي تم في جدة وجرى على أسوأ ما يكون من صور الاختلاط، اجتماع رجال ونساء سافرات ومتبرجات وتجري بينهم النظرات والمحادثات، هذا وهو يعني قد أقيم من أجل إشاعة الاختلاط، يعني ليس مناسبة عابرة، لا، هذا يعني عمل من أجل الدعوة ومن أجل نشر هذه الصورة في هذا المجتمع المحافظ. نعم. ولهذا كان هتكه من كبائر الموبقات. ولهذا كان هتكه من الكبائر الموبقات، ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرى، مثل تعمد إبداع شيء من البدن وتعمد إبداع شيء من الزينة المكتسبة والاختلاط وفتنة الآخرين إلى غير ذلك من آفات هتك الحجاب. المرأة إذا خرجت متبرجة تكون عاصية بتبرجها وآثمة بفتنة غيرها أيضا، ينالها من إثم من يفتتن بها وينظر إليها، لأنها هي السبب في تأثيمه، هي السبب في تأثيمه، فتجني يعني يجتمع عليها شر كثير، لا يقتصر إثمه على مجرد المخالفة بترك الحجاب وبالتبرج، لا، تجر إلى نفسها آثام الآخرين الذين الذين كانت سببا في تأثيمهم. ومن هذا الصنف النساء اللاتي يخرجن في وسائل الإعلام، فهن فاسقات مفسدات للمشاهدين، ولا ظهرنا أو أظهرنا في هذه القنوات إلا من أجل إمتاع المشاهدين، ولهذا يعني يعملنا على أن يكون في الصورة يعني المناسبة وكل الجذابة. نسأل الله السلامة والعافية. فكم ينظر إليها من خلق الله هذه التي ظهرت في التلفاز أو في أي قناة، كم من خلق الله ينظر إليها ويكون عاصيا بهذا النظر، وهي التي كانت سببا في معصيته. يعني أمر الذنوب ليس بالسهل، يعني التداعيات وأن الذنوب يجر بعضها بعضا. فيجب أن على المسلمين أن يفقهوا ذلك رجالا ونساء، ولا يستهينوا بالأمر، ليست المسألة مجرد يعني ترك حجاب وبس، لا، فيها أوزار أخرى. وكذلك عليها مثل آثام من يقتدي بها، مثل آثام من يقتدي بها، كما في الحديث الصحيح: ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. الأمر ليس بالسهل ولا حول. نعم. ولهذا فرق بين الذنب الذي يستسر به الإنسان ويصب بينه وبين ربه، ولا يعني هذا يسلم من الاستخفاف وإثم المجاهرة، ويسلم من أن يجر على الآخرين شرا. ولهذا إنما تعاقب الأمة وتنزل العقوبات العامة إذا ظهرت الذنوب، ظهرت المعاصي وجاهر بها الناس ولم تنكر ولم تغير. نعم. فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام بما افترضه الله عليهن من الحجاب والستر والعفة والحياء طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمة وفضائل محمودة وغايات ومصالح كبيرة. منها أولا حفظ العرض. الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأراضي ودفع أسباب الريبة والفتنة والفساد. ثانيا طهارة القلوب. الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات. وعمارة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، صريح القرآن. نعم. وعمارتها بالتقوى وتعظيم الحرمات. وصدق الله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثالثا مكارم الأخلاق. الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغيرة والحجب لمساويها من التلوث بالشائنات كالتبذل والتهتك والسفالة والفساد. رابعا علامة على العفيفات. الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن وبعدهن عن دنس الريبة والشك. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. وإن العفاف تاج المرأة، وما رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء. وما رفرفت العفة على دار إلا أكسبتها الهناء. نعم صح، أكسبتها الهناء. نعم. ومما يستطرف ذكره هنا أن النميري لما أنشد عند الحجاج قوله يخمرنا أطراف البنان من التقى. يخمرنا أطراف البنان. نعم. أصابع. نعم. تغطي كفيها. نعم. يخمرنا أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. الله أكبر. ويخرجن جنح الليل معتجرات، يعني يخرجن لحاجتهن في الليل. حتى كانت عائشة في حديث الإفك لم يكن عندهم في البيوت أمكنة مخصصة لقضاء الحاجة، فيخرجن في الليل إلى المناصر من الليل إلى الليل من الليل إلى الليل. سبحان الله. نعم. قال الحجاج وهكذا المرأة الحرة المسلمة. خامسا قطع البيت. نعم. يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. نعم. قال الحجاج وهكذا المرأة الحرة المسلمة. خامسا قطع الأطماع والخواطر الشيطانية. الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى وأمراض قلوب الرجال والنساء فيقطع الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى وأمراض قلوب الرجال والنساء فيقطع الأطماع الفاجرة ويكف الأعين الخائنة. نعم. ويدفع أذى الرجل في عرضه وأذى المرأة في عرضها ومحارمها. الله أكبر. ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش وإدباب قالة السوء ودنس الريبة والشك وغيرها من الخطرات الشيطانية. ولبعضهم حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام. نعم. حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام. نعم. سادسا حفظ الحياء. إلى هنا. والباب الأعظم في نشر هذا التغريب هو التعليم، أصل التعليم بالأسلوب الجاري هذا هو الباب الأوسع، هو الباب الأوسع. كل صور التغريب المرأة بابه التعليم، تعليم المرأة، التعليم يعني غير الشرعي هو الباب الداعي الذي جر كل أنواع تغريب المرأة، بابه التعليم. ولهذا يبدأ النصارى دعاة النصرانية يدعون إلى، يعني هم وراء نشر التعليم العصري الغربي في مجتمعات المسلمين، بدءا بالبلاد المستعمرة التي استولى عليها الأوروبيون من الإنجليز ومن الفرنسيين، هم الذين أفسدوا بلاد المسلمين وجروا عليها الشرور. ولا يقتصر إفسادهم على يعني المعاصي، بعض المعاصي أو المعاصي العملية أو فيما لا، يفضي إلى فساد الاعتقاد، إلى الإلحاد، لأنه إذا استبيحت المحرمات انتهى هذا الكفر، إذا استبيحت المحرمات فهذا لون من ألوان الكفر. نعم، إلى هنا.